لم يقم زيد. ها كلم يا أعرف. لم حرف مثنى وقل. نعم تمام. لم يقم. نعم يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه. أحسنت. لم يقم زيد فاعل مفعول ضم فاعل. أحسنت. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد. نعم ها واحد اللي قالوا عالم عالم من العلم قال لم يقوم زيد. ها وهذا رفع صحيح يا جماعة. طيب له عالم له عالم لأن عالم يخطئ. أين الليلة هذا خالد عند الشغل. نعم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين. تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ تمام. هاتي مثلا الأخ مثلا للم. لم يضرب. أعرفها. نعم يعني بس طيب لم حرف نافي. لم حرف نافي. نفي حرف نعم وجد. نعم يضرب مفعول به. لا لا لا فعل مضارع مجزوم بلم لا يا أخي لم يضرب السكون. طيب لو قال هذا القائل لم يضرب شور يعني نقول خطأ ولا صواب؟ خطأ. نقول ايش؟ لم يضرب هذا الصواب كذا سلامة. طيب ألم هي نعم مثال قولي تعالى ألم نشرح لك. ألم نشرح لك. أعرب. ألم حرف أداة جزم. أداة جزم نشرح. هي ألم هي لم حرف نفي. لا لا بالعكس حرف نفي. نعم طيب ونشرح المضارع مجزوم بألم وعلامة جزم. طيب لكن لاحظوا أحيانا ما يصح أن يكون حرف نفي لأن هنا المقصود تقرير الشرح وعلى هذا فنقول ألم حرف نفي حرف جزم وقلب بس. طيب لما الأخ أنت مثال لما يذهب زيد. طيب ثالث لما نعم زيد احنا غيرنا الطالب نسخناه. طيب ما الفرق بين لما ولم؟ ليس في بينهما فرق الا في الفرق يعني كلاهما للنفي والجزم والخلف ولكن في لما سوف يوقع الذي من في احسن تمثيل لكن يتوقع الوقوع بخلاف لم. تمام احسنت. الم من ذات طيب تعرف لا على رأي المؤلف جميل. نعم. بألم. أحسنت. لام الأمر مثاله لينفق ذو سعة أربعة. نعم لام الأمر. نعم. نعم. فاعل. فاعل نيابة عن الضم. صحة. أنت ما تقرأ في النص؟ تقرأ في النص؟ ذو مضاف. ذو مضافة ساعة. نعم. مجهول بالإضافة. طيب. مو هذا عربة؟ طيب. لام الدعاء. يلا. هنا. أنا في مثل هذا. يلا عبد الله. ونادوا يا مالك. ونادوا يا مالك. ليقضي علينا ربك. هذه لام الدعاء. طيب اعرف اللام. نعم. سبحان الله الفتحة تكون لي على الياء. سبحان الله الكسرة. وين أنت؟ تأكد زين صحيح؟ نعم. لا ما حاشا. لام الأمر والدعاء. لا في النهي الأخ لا هذا. يلا إيه؟ يعني لا النهي مثل لا نبي في النهي. ها لا تضرب. طيب أعرض. لا نهي تجزم الفعل المضارع. تضرب. وعن جزمه. طيب لو قال القائل لا تضرب خطأ. لا تضربوا. لا تضربوا. إن قال لا تضربوا خفف الضمة. يكون هذا الجنة. تمام. طيب لا في الدعاء. صالح. ربنا لا تؤاخذنا. أعرف لا تؤاخذنا. خطأ. لا دعائية. طيب أحسنت. ما الفرق بين الدعاء والنهي؟ الدعاء طلب من مهبان. الدعاء من المخلوق من المخلوق إلى الخالق. تمام. وأما الأمر فبالعكس. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن بدأ الآن

لك جار مجرور. نعم. متعلق بإسم. نعم. مصادرة مفعول به. ما هذا؟ طيب لو قال قائل في غير القرآن ألم نشرح، ما تقول؟ خطأ. ألم نشرح خطأ لأن لم تجد. ها زين بعده. طيب بعده أخذ. يلا إن تقم تجلس. إن حرف جزم، حرف شرط جازم. حرف شرط جازم. نعم. جزم فعلين. نعم. الأول يكون اسمها والثاني. الأول فعل الشرط. جواب الشرط. نعم. تقم. تقم فعل مضارع مضموم. فعل الشرط. نعم. نعم. وجوبا تقبله أنت. طيب. تجلس فعل مضارع مضموم وهو جواب الشرط. نعم. وعلامة جزمه السكون وجوبا. تقديره أنت. ها؟ طيب وش رأيك في الكلام هذا؟ إن تقم تجلس وش معنى؟ يعني تفعل وتجلس؟ لا لا ما هي؟ لا لا تجلس أنت. أنا قلت أنا تجلس أنت. يمكن لا لا لا لازم إن تجلس تفعل، إن تقم تفعل فتجلس. هذا المعنى. على كل حال هو غريب لا شك، وأنا هناك نفترده من أول وهلة. بعده أخذ اللي بعده. يلا من اللي بعده يا جماعة نبدأ من الأول. ها ها تقدر تعيد عشان نفهم متى. ها من يعمل سوءا يجزى به. والفاعل انتبه يا ربع انتبه. نعم. يجزى به. كيف جلبه السكون وعلم جلبه السكون وهو مفتوح ازاي مفتوحة؟ ما عندك جواب بهذا؟ مجزوم بحرف حرف علة وهي الألف، وأصل يجزى يجزى الألف فحذفت الألف للجزم. إذن علامة جزمه حذف الألف والفتحة دليل. طيب أحسن بعده. ها اللي بعدك يلا خلاص الخامس أما في خامس نبدأ من الأول من عند هداية الله. إذا يجتهد الطالب ينجح. إذا يجتهد الطالب ينجح. ماذا تقول في قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتحمل؟ إذا المثال الأول لا يخص في الجزم لأنه في هذا الشاعر. طيب إذا كان قصيدة من الشعر بعد طيب بارك الله فيك. يلا متى تقوم يقوم زيد؟ نعم يجزمك عليه الأول. نعم بمتى؟ أنت تقول مسلوم أقول لا أنا متزن. سكون متى تقوم وفاعل يقوم زيد إذا سافرت فهل تودع إخوانك؟ أو إن سافرت فهل تودع إخوانك؟ يلا فهل تودع إخوانك؟ إن حرف شرط يجزم فعلا واحدا يعني تغير الحكم ما بين البارحة والليلة. إن فعلا واحد والبارحة هي تنسألين. ها؟ إن يجزم فعلا إن حرف شرط يجزم فعلا حرف شرط يجزم فعلا الأول يجزم فعلين الأول مسلم الأول. طيب سافرت مبني على الفتح محل أخبرني عن السكون في محل جهل. لأنه لكن لماذا قلت في محل جذب؟ ليش؟ إيه ليش؟ لأنه فعل الشر. طيب طيب فهل تودع إخوانك؟ ليش؟ نعم. طيب هذا استفهام. نعم. فهل تودع إخوانك؟ تودع فعل مضارع. إيه نعم تودع فعل مضارع إن على أنه جواب الشرط وفاعله جواز الوجود. نعم. وإخوانك المحرون به مضاف إليه. طيب توافقون على إعرابه؟ لا كيف سواقها هي؟ صحيح؟ غير صحيح. ها؟ نعم. سواق ربط من الجواب وهل تودع أو تقلع شيء؟ هل تودع إخوان؟ جملة في محل جزم جواب. طيب لو الأفضل أن فهل تودع إخوان؟ هل تودع إخوان؟ لا خطأ. فهل تودع؟ إذن ليس تودع هي جواب الشرط لأنه وجد قبلها هل. فنقول في هذا ألف رابطة في الجواب وهل تودع الجملة في محل جذر من جواب الشرط. تمام. يلا إن أساء الطالب الأدب فعذره أو نقول عذر. إن أساء الطالب الأدب فعذره أو نقول إن أساء الطالب الأدب فعذر بدون فاء. يعني يجوز عذره ولا لا ينفع عذره؟ خالد لازم إذا أرسل أبو الدنيا. يلا نعم. نعم. أساء الطالب فعل الماضي فتح في محلي ها كذب. نعم. الطالب فاعل. نعم. طيب نعم فعذره واقع في جواب الشرط وعذر فعل امر. طيب تقولون ها عز في الأمر. ها نعم. والفاعل أنت. وين جواب الشرط؟ الجملة في محل جزم جواب الشرط. توافقون على هذا؟ طيب يلا خالد. بل لما يذوقوا عذاب. بل لما يذوقوا عذاب. نعم. بل للإبراق. نعم. لما. بل للإبراق. لما. لما حرف شرط جازم يجزم فعلا واحدا. نعم. يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما. نعم. وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الشرط. فعل الشرط. نعم. فعل الشرط. نعم. لا. لا. لا. نعم. لما حرف شرط جازم. نعم. يذوق فعلا واحدا. نعم. ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. وعلامة جزمه حذف النون. نعم. وعلامة جزمه حذف النون. وإيش؟ نعم. حذف النون إيش؟ حذف النون حذف النون لأن هنا فعل الخمسة. إيه ما هم تقصون على حذف النون بس. وإيش؟ وإيش ذا؟ والواو فاعل. والواو فاعل. نعم. طيب. عذاب. مثلاً به منصوب. مثلاً به منصوب. دعك الإعراب. لكن الآن تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعل واحد. ها؟ ويذوق في المضارع مجزوم بلما وعن جزم حذف النون والواو فاعل. لأنه من الأفعال الخمسة كذا. شو هو الثاني؟ لما اسم يعني أنا حرف بس إن فقط ولا إيه؟ باقي الأدوات إيه؟ وباقي الأدوات أسماء. تمام. توافقون ثانيا؟ ها؟ لما حرف الشيخ لما إيه إيه كيف تقول حرف شرط؟ كيف تقول لما حرف شرط جاز؟ اسم شرط جاز. أو اسم شرط جازم. هذا لما نافع تجزم فعل واحد. طيب كم من الإعراب؟ لما حرف لكن وجزم والقلب. طيب جزم فعل واحد. نعم. يذوق عرب سمعه. عرب يذوق في المضارع. في المضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل. مجزوم بلما. مجزوم بلما وعلم بحذف النون والواو فاعل. طيب يلا خالد. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم. أنت اللام لام الأمر. هل لام الأمر تجزم ولا تنصب؟ تجزم. طيب لماذا تسكنها ثم ليقضوا؟ يعني لام الأمر مكسورة. يعني جاءت بعد ثم ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن. طيب يلا لينفق ذو سعة. مجزوم بإيش؟ نعم. ذو فاء. فاء مرفوع. ذو فاء مرفوع. وعلى مرفوع. نعم. في الوكالة ولا بالأصالة؟